السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة مع نبي الرحمة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس والعشرين من شهر شوال لعام 1428 من الهجرة، وهذه هي الحلقة الأولى من هذا البرنامج اليانع الماتع الهادف الهادي النافع بإذن الله جل وعلا، ألا وهو جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم. برنامج أتناول فيه بإذن الله جل وعلا مادة من أهم المواد ومن أعظم وأشرف المواد، وأشرح فيه علما من أشرف وأجل العلوم، لأن شرف العلم بشرف معلومه وبشرف المادة التي يتناولها. ولا شك ولا ريب أن علم التوحيد من أشرف العلوم، إن لم يكن علم التوحيد أشرف العلوم، لأنه علم متعلق بالله جل وعلا. نعم، سنبحث في هذا العلم ونتعرف فيه على الله جل جلاله، على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. سنتعرف على الدين بشموله وكماله، سنتعرف على الإسلام والإيمان والإحسان، سنتعرف على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان وعلى حقيقة ومنازل ومقامات الإحسان. سنتعرف إن شاء الله تعالى على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وعن مراحل الساعة، وعن كل الفتن التي ستحدث بين يدي الساعة على سبيل التفصيل بإذن الملك الجليل جل وعلا، إلى غير ذلك. كل هذا من خلال هذا الكتاب الذي هو بعنوان جبريل يسأل والنبي يجيب. وهذا كتاب للفقير، شرحته قبل ذلك في مسجد التوحيد بمدينة المنصورة العامرة لطلابنا على مدار 5 سنوات بفضل الله جل وعلا. وأتذكر أنني شرحت هذا الحديث المبارك في قرابة 300 محاضرة، ما يقرب من 300 محاضرة بفضل الله عز وجل. ولذا أنا أقدم هذه المادة لأول مرة على شاشة فضائية من الفضائيات. ومن رحمة الله جل وعلا أن تكون هذه المادة المباركة على شاشة قناة الرحمة، وهذا من تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. جبريل يسأل والنبي يجيب، حوار بديع بليغ جميل بين أمين أهل السماء وأمين أهل الأرض. يا الله، عاوز حضرتك تتصور كرامة هذه الكلمات، حوار بديع بليغ ممتع بين أمين أهل السماء جبريل عليه السلام وبين أمين أهل الأرض نبينا المصطفى المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. ما أروع هذا الحوار، وما أمتعه، وما أعظمه وأبدعه، وما أشمله وأجمله، وما أشرفه وأكرمه. حوار يسأل فيه جبريل النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم عن الدين كله. وسأقرأ على حضراتكم بإذن الله تعالى كلمات أهل العلم في فضل ومكانة هذا الحديث، لكن قد يكون ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنني أود الليلة أن أقدم بمقدمة ضافية جامعة بين يدي حلقاتنا في هذه المادة، مادة الإيمان إن شئت، مادة التوحيد إن شئت فسمها، مادة العقيدة إن شئت فسمها، ولا حرج على أن تختار، عليك أن تختار اسما من هذه الأسماء كلها. لكن البرنامج بعنوان جبريل يسأل والنبي يجيب، نتناول في هذا البرنامج مادة التوحيد، مادة الإيمان، مادة العقيدة بشمولها وكمالها بصفائها ونقائها. لكن قبل ما أشرح أود أن أقول بأنه بفضل الله بعدما طرحت قناة الرحمة خريطتها العلمية الكاملة، عاوز أقول يعني بلغتنا كده اليسيرة، ما عادش حد له حجة. كنا كثيرا ولازلت أسمع من أحبابنا وإخواننا أين أطلب العلم، وأين مجالس العلم الآن في المساجد، وتكاد تكون دروس العلم المتخصصة المنهجية قليلة جدا، إن لم أقل يعني بالكاد أن ترى يعني دروسا قليلة في بعض المساجد. وقد يشق على المسلمين والمسلمات التنقل والسفر، وشد الرحل إلى العلماء وإلى مجلس العلم. وها أنت الآن بفضل الرحيم الرحمن جل وعلا، من رحمة الله بنا أن قيض لنا هذه الفضائيات، التي والله لو علم من صنعوها أنها ستستخدم الآن لنشر دين الله بصفائه وشموله وكماله، والله ما فعلوها قط. لكن ربي تبارك وتعالى غالب على أمره، وصدق ربي إذ يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصدق نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أنا أرى ما نحن فيه الآن علامة من علامات صدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. كنت من سنوات لا أستوعب معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. سبحان الله، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ما كنت أتصور أن يدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل إلى بيوت اللبن والوبر والصوف إلا بعدما رأينا هذه الشاشات وهذه الفضائيات التي نقلت الدين الآن إلى كل بيت وإلى كل مكان على وجه الأرض. وصدق ربي إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى بأبي هو وأمي وصلى الله وسلم وبارك عليه. فأنت الآن حضرتك وأنت أيتها الأخت الكريمة ما عادش في حجة، أنت تريد أن تتعلم العقيدة بشمولها وكمالها، يلا من الليلة لازم يكون عندك أجندة، أجندة أو كراس، تكتب على هذه الأجندة أو على هذا الكراس أجندة العقيدة مثلا، أو التفسير، السيرة، التراجم، اللغة، التاريخ، النحو، الفقه، أصول الفقه، مصطلح علم مصطلح الحديث، الحديث النبوي، كل هذه العلوم تستطيع أن تدرسها الآن بفضل الله مع علمائنا وشيوخنا على شاشة قناة الرحمة، وتستطيع أن تتعرف بفضل الله جل وعلا على مواعيد البرنامج الذي يناسبك والذي تود أن تدرس مادته، سواء كانت هذه المادة تفسيرا أو عقيدة أو أصولا أو إلى آخره، كما هو معلوم لكم الآن بفضل الله جل وعلا بعد طرح الخريطة الإعلامية العلمية الدعوية المنهجية لشاشة قناة الرحمة بفضل الله جل وعلا. لأنني ذكرت أن الهدف من قناة الرحمة لم يكن على الإطلاق أن نضيف قناة جديدة للفضائيات إطلاقا، وإنما كان الهدف بفضل الله، وأحمد الله الذي أعاننا على تحقيقه بفضل الله والبدء فيه، كان الهدف أن نقدم الإسلام بشموله وكماله بصفائه ونقائه، كان الهدف أن نقدم الإسلام بصورة منهجية بصورة علمية واضحة، لا نريد أن يأخذ المسلم نتفا من الإسلام من هنا وهناك وهنالك، وقد تكون معلوماته مهزوزة أو مشوشة، بل نريد أن نؤصل هذا العلم من البداية تأصيلا شرعيا منضبطا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن ما عليك فقط أخي الحبيب وأختي الغالية إلا أن تحترم وقت الدرس، وأن تبرمج أوقات حياتك أو أوقات حياتك على وقت المادة التي تريد أن تدرسها دراسة علمية متأنية. يعني الآن ما ينفعش حضرتك تبقى جالس أمام الشاشة الآن وانت جالس كأنك جالس مستمع فقط، لا، أنا أود أن تجدد النية وأن تجلس بنية طالب العلم، وطالب العلم ليس مستمعا فقط، وإنما طالب العلم يجلس وقد استحضر النية وطهر السريرة والطوية وجلس بين يدي شيخه ومعلمه وعالمه متواضعا لله تبارك وتعالى مخلصا لله جل وعلا، بين يديه أوراقه وقلمه، لأنه سيقيد هذا العلم، لأن العلم إن لم يقيد بالكتابة ستنساه وسيتفلت منك، قيد العلم بالكتابة. يبقى إذن الجزئية الأولى التي أريد أن أؤصلها الآن في مقدمة الليلة لم يعد لأحد من إخواننا وأخواتنا حجة من أولئك الذين يسألون أين نطلب العلم، ها هو العلم قد جاء إلى بيتك، تستطيع الآن وأنت في بيتك بالهيئة التي تستريح فيها أن تجلس وأن تطهر النية والطوية والسريرة، وأن تتلقى العلم من العلماء المتخصصين في المواد التي ستقدم وستشرح بإذن الله جل وعلا، وأنت في بيتك في غاية الراحة، لن تكلف أن تركب سيارتك أو وسيلة مواصلات أخرى، ولن تكلف أن تنفق من مالك لتذهب إلى العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني في مجلسه أو في مسجده، لن تكلف بهذا، إنما في بيتك الآن تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تحدد فقط وأن تحترم موعد البرنامج الذي تريد أن تتابعه والمادة التي تريد أن تطلب علمها، وعليك أن تعد أوراقك من الآن، وهذا هو الأصل الثاني الذي أريد أن أوصله، لتسجل ما تسمع. أنت طالب علم، مع احترامي لك وتقديري، أيا كان مركزك وأيا كان منصبك وأيا كان عمرك، فالقضية ليست بالأعمار ولا بالسبق، بالسبق العمري، وإنما بالصدق. ما عليك إلا أن تجلس بفضل الله تبارك وتعالى بهذه النية الصادقة التي بينت، وأن تقيد ما تستمع إليه. قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. الله، رواية جميلة أوي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. هتكتب انت بقى دلوقتي، هتقول روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح. اكتب على طول دلوقتي، قيد. ده صيد، هذا صيد، وصيد غال جدا، والله العظيم اغلى من الاموال، والله اغلى من الاموال، واغلى من تجارتك، واغلى من عماراتك وعقاراتك وارضك، واغلى من كرسيك ومنصبك. اغلى ما تملك في هذه الدنيا هو العلم. العلم يا شيخ ما تكبرهاش كده، ما تزودهاش كده. والله، والله أغلى من كل ما تملك. لم يأمر الله جل وعلا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وده أصل ثالث هنبه إليه، ما تسمعش أبدا قال رسول الله إلا وصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما تخرج من الحلقة وتكون صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، إيه الخير ده؟ إيه العز ده؟ ما أشرفها والله من عبادة، بل هي من أعظم العبادات وأشرف القربات إلى رب الأرض والسماوات، أن تكثر من الصلاة والسلام على من صلى ربنا عليه وأمر الملائكة والمؤمنين أن يصلوا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، نرجع للرواية تاني. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب، الله الله الله، أكتب كل شيء، كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. حضرتك خدت بالك من الجملتين الرائعتين لعبد الله بن عمرو؟ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. يبقى تحفظ بإيه؟ بالتقييد، بالكتابة. أكتب وقيد، ولا تفرط في هذا الصيد الثمين الغالي. كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. وأنا هكرر بفضل الله الجمل المهمة ثلاثا، والتكرار ده مش من عندي، ده كمان له أصل في السنة، ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم ترجمة فقيهة بليغة بعنوان باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يكرر الموعظة البليغة المؤثرة ثلاثا، لتثبت في القلوب ولترسخ في الأذهان والعقول، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طيب، نرجع لحديث عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني هو كل شيء النبي يقوله تكتبه؟ يا أخي تحرى، يا أخي تحرى، الله أكبر، ابحث شوف أنت بتكتب إيه، الله أكبر، ده كلام خطير جدا. قال: فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني وكل اللي حيقوله هتكتبه على أنه علم وعلى أنه حق. قال فأمسكت عن الكتابة، لا إله إلا الله، توقف عن الكتابة لحد ما يتحقق بقى ويتحرى ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال اكتب، بيقول لعبد الله بن عمرو اكتب، وأشار النبي إلى فمه الشريف الطاهر المبارك، قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. الله الله الله، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فرسول الله هو الصادق في كل ما يبلغ عن الله جل وعلا، لأنه وحي من الله، فالقرآن وحي والسنة وحي. سنتطرق إلى هذه المعاني الجليلة الجميلة بالتفصيل إن شاء الملك الجليل سبحانه وتعالى. يبقى الأول ما فيش حجة الآن، الثاني قيد قيد، اكتب وراء المشايخ والعلماء الذين سيظهرون تباعا في مواد قوية جدا وعلمية هادئة رصينة هادفة، اكتب. الأصل الثالث اتفقنا عليه، أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعنا لاسم النبي أو لصفة من صفاته أو لموقف من مواقفه أو لجزء من سيرته وحياته الزاكية العطرة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع الذي أود أن أوصله الليلة أيضا مع أحبابي وأخوات الفضليات، أن نعلم أن ما نحن فيه الآن نعمة من أجل وأشرف وأعظم نعم الله علينا. خلي بالك والله، لأن اللي مش هياخد باله من النعمة دي قد يحرم منها. نعم قد يحرم منها، ما هو سبحان الله، ممكن واحد الآن يبقى في إيده آلة التحكم التي تعرف بالريموت، وأنا لا أحب أن أستخدم هذه الألفاظ التي ليست من لغتنا الجميلة الباسلة، كما سترون برنامجين على شاشة قناة الرحمة، الأول بعنوان لغة القرآن أو لغتنا العربية، والآخر بعنوان لغتنا الباسلة، فنحن نعتز بلغتنا لأنها هويتنا، لأنها لغة القرآن. وأنا أود من أحبابي وإخواني أن يجتهدوا قدر المستطاع أن تكون لغتهم يعني بلغة عربية سهلة جميلة، بلغة عربية سهلة جميلة. ومن يتهم إخواننا وأخواتنا بأنهم لا يفهمون اللغة العربية فهو اتهام باطل، اتهام باطل بكل ما تحمله الكلمة معنى، لأن أمتنا بفضل الله تفهم أشرف وأعظم وأرقى لغة، ألا وهي لغة القرآن. طب تعال اقرأ القرآن كده على أي والد من أبائنا أو على أي أم من أمهاتنا، والله العظيم ستتأثر بالقرآن وستسعد بالقرآن. يا أخي ليس بالضرورة أن تفهم كل لفظة بمعناها، لكنها ستفهم المراد بصورة كلية، ستفهم مراد الله بصورة مجملة، وهذا هو المراد. أما الكلمات فقد نرجع فيها للعلماء الربانيين إذا أردنا أن نتوقف على هذه المعاني بدقة وبعلم صحيح دقيق، فلنرجع إلى العلماء. أما المعنى العام مفهوم، الأمة بفضل الله لا ينبغي أن تتهم أمة القرآن أبدا بأنها أمة لا تفهم اللغة العربية، لأنها تفهم أرقى اللغات، أرقى لغة وهي لغة القرآن، تفهم أرقى وأشرف لغة وهي لغة القرآن. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن ميسر بفضل الله وبوعد الله تبارك وتعالى وبآية محكمة في كتابه جل جلاله. فنحن الآن في نعمة عظيمة جدا، من أجل النعم، من أشرف النعم، ألا وهي نعمة طلب العلم الشرعي الصحيح بمفهوم الصحابة وأهل السنة، نعمة كبيرة. بقول لحضرتك ممكن تبقى جالس واحد يكون جالس لأنا أمام التلفاز وماسك آلة التحكم أو الريموت ويرى هذا الخير وهذه النعم التي يسمع فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسهولة ويسر وبدون وجع في القلب أو تردد يقلب يأتي بفضائية أخرى أو بقناة أخرى، لا أقصد بقناة دينية أخرى، فعلى العين والرأس، فكلهم بفضل الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن ينفع بها كلها وبها جميعا. لكن قد يأتي بقناة أخرى يسمع فيها عن غير الله وعن غير رسول الله. ده خلي بالك، ده انت حرمت من نعمة عظيمة جدا، وهذا إن دل فإنما يدل على أنك تحتاج إلى تطهير وتوبة. توبة، توبة من إيه مولانا؟ توبة، والله العظيم تحتاج إلى توبة، لأنك ما قدرت نعمة الله جل وعلا حق قدرها، وما حرمت من هذا النور إلا بذنب. ما حرمت من هذا النور إلا بذنب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. فما ظنك برجل ينصرف تماما عن العلم، ينصرف عن العلم عن الله، ينصرف عن العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يريد أن يسمع عن الله. الأمر فيه شيء، القلب عاوز تزكية والقلب عاوز تطهير. نعم، لابد من تطهير هذا الوعاء الذي يتلقى هذا النور. مستحيل القلب يقبل هذا النور وهو نجس أبدا. هذا النور لا يستقر في وعاء النجس، هذا الطهر لا يستقر في وعاء النجس، وهذا النور لا يستقر في وعاء المظلم، مستحيل. لابد من تزكية وتطهير القلب ليستقر فيه هذا النور وهذا الطهر. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول لتلميذه النجيب الشافعي رحمه الله حين حفظ الشافعي موطأ الإمام في 9 أيام أو في 9 ليال، حفظ التلميذ النجيب الشافعي وهو في 9 من عمره تقريبا أو في 11 على روايتين، حفظ الموطأ كاملا في 9 ليال أو في 9 أيام، وذهب ليقرأ على إمامه وشيخه مالك بن أنس إمام دار الهجرة. فأعجب الإمام مالك بلغته وإعرابه وفطنته وذكائه وفهمه ودقته، فقال له مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. خلي بالكم يا أخوانا من الذنوب والمعاصي، والله العظيم سبب لكل بلاء وسبب لكل حرمان من الرزق ومن العلم ومن التقوى، حرمان من الفضل، حرمان من السعادة، حرمان من خيري الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة أو للحسنة نورا في الوجه. أيوة أخي، أهل الطاعة وجوههم منيرة، وجوههم مشرقة، وجوههم نضرة. يا أخي، يظهر أثر الطاعة على وجه الطائع، ورب الكعبة تظهر آثار المعصية على وجه العاصي. ما عليك إلا أن تقف فقط أمام رجل من أهل البصيرة ليقول لك: اتق الله، هذا وجه عاصي، وليقول للطائع: زادك الله نورا وفضلا، هذا وجه طائع. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. تاني طبعا الكلام الغالي ده كلام السلف كله نور. يقول ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية، كفاني الله وإياكم شر المعصية وشؤم المعصية، وإن للمعصية سوادا في الوجه، يا الله سلم يا رب، سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. الطائع تلاقي الأمور ميسرة، كل شيء ميسر بين يديه. المذنب العاصي كل شيء معقد بين يديه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الأمور ميسرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، لكن لإيه؟ فسنيسره للعسرة، للعسرة. الأمور عسيرة شديدة معقدة، كل شيء في حياته معقد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينتقل من هم إلى هم، ومن ألم إلى ألم، ومن حزن إلى حزن. إنما أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل الطاعة، اسمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حتى وإن ابتلي. هو في حياة طيبة، ما هو مؤمن، يعلم أن هذا الابتلاء لترقيته ولرفع درجاته عند رب الأرض والسماء، ويعلم أنه تطهير لذنوبه ومعاصيه، فهو في حياة طيبة سواء في السراء أو الضراء، حتى لا يفهم بعض إخواني القضية فهما مبتورا أو ناقصا، لا، هو في نعمة وهو في حياة كريمة طيبة، حتى وإن كان في ابتلاء أو محنة يراها البعض أنها فتنة، بل هي منحة، بل هي منحة، تصفية وتربية وتزكية ورفعة للدرجات، عجبا لأمر المؤمن. أتكتب الحديث الجميل ده؟ والحديث رواه مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى حال المؤمن على في السراء وفي الضراء خير بفضل الله جل وعلا، حال المؤمن في المحن والفتن والابتلاءات خير بإذن الله جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما مش عاوز أبعد بك بعيدا، لكن أنا عاوز حضرتك ما تغفلش أبدا عن شكر هذه النعمة، نعمة أن سخر الله عز وجل لك العلم والعلماء ونقل لك هذا العلم وهذه النعمة إلى بيتك، فاشكر الله على هذه النعمة شكرا عمليا، وذلك باستقبال النعمة استقبالا يليق بجلالها وكمالها وبقدرها ومكانتها، وذلك بأن تفرغ قلبك وعقلك وشيئا من وقتك لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحرص كل الحرص على أن تستفيد بهذا النور أنت وأهل بيتك، أنت وأولادك، وأن تنقل هذا الخير إلى غيرك وإخوانك من زملائك في العمل، من الموظفين، من الجيران، من أهل الأسرة الكبيرة، ممن تعرف، انقل لهم هذا النور وهذا الخير، وذكرهم بالمواعيد، وبين لهم المواد التي ستطرح والبرامج التي ستبث وتذاع. المهم أن تكون صاحب همة عالية، وأن لا تتصور أن بلاغ الدين وظيفة العلماء فحسب، بل هي وظيفتك ووظيفتي ووظيفتك أيتها الفاضلة، وظيفة كل مسلم صادق غيور يحترق قلبه الآن لواقع الأمة، لواقع الأمة ولهذا الدين الذي ما نقل للآخرين إلا بصورة مبثورة أو مشوهة. فلا ينبغي أبدا أن ينظر أحدنا إلى هذا الواقع الأليم ويمضي ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام آمنا في سربه يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه. لا، من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا وقد يعيش سعيدا، لكنه والله يعيش فقيرا ويموت حقيرا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، لا عند الناس بعد ذلك ولا عند الله جل وعلا. ما قيمة حياة لا تعيش فيها إلا لشهواتك ونزواتك ورغباتك؟ يا أخي أنت ما خلقت هنا لتستريح، راحة كاملة. الدنيا ليست دار راحة وإنما هي دار نصب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء وفي تعب وفي مشقة وفي نصب، وما فيش راحة إلا عند أول قدم في الجنة، كما قال الإمام أحمد: يا إمام متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. الله أكبر. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه نعمة، والله تخلي بالك منها، والله دي نعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. واللي مش هيعرف قدر النعمة مش هينتفع بيها، وستزول منه النعمة ولن ينتفع بها، وستكون حجة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فاشكروا الله على هذه النعمة أن قيض لكم منهجا علميا شرعيا متكاملا في كل العلوم الشرعية في دين الله تبارك وتعالى، بدءا من التفسير وانتهاءا ببستان الآداب وما تضمه سائر البرامج من العلوم الأخرى. احمدوا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، واشكروا الله جل وعلا على فضله، ثم لا تنسوا أن الله تبارك وتعالى ساق لكم هذه النعمة على أيدي العلماء الربانيين المتخصصين من أهل السنة الفضلاء. دي نعمة تانية مش واخد بالك منها. ممكن اللي يعطيك المعلومة رجل مبتدع، رجل على بدعة، على ضلالة. وكثير من إخواننا وأخواتنا الآن لبعدنا عن زمن العلم وعصر النبوة لم نعد نحسن أن نفرق بين الحق والباطل. راجل مسكين كان أبوي الله يرحمه رحمة وسع رحم أمواتنا أموات المسلمين، وأنا على المنبر بعد منزل وهو كنت بتكلم مثلا عن التقوى، أول منزل لي: يعني إيه يا ابني؟ يعني التقوى دي يعني إيه؟ يعني أعمل إيه عشان أبقى تقي؟ الناس سبحان الله في خير والناس عندها حرص على العمل وعلى الطاعة، لكن تريد أن تتعلم. وهم يسمعون الآن كثيرا من إخواننا ممن يتحدثون باسم العلم، والكل يقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول أنا أرى وأنا أقول وأنا أرى وإلى آخره. فالناس الآن في حيص بيص وفي حيرة شديدة. فإذا من الله عليك بعالم من علماء أهل السنة، يا أخي الإمام الحافظ الكبير ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: يعني كان السلف يقولون: كنا لا نطلب العلم من أحد إلا إذا نظرنا إلى سمته وعبادته. الله الله الله، والله يتقيد دي وتخلي بالك منها قوي. كنا لا نطلب العلم من أحد إلا إذا نظرنا إلى سمته وعبادته. السمت مهم جدا، لأن أهل السنة لا يفرقون بين الظاهر والباطن. الظاهر والباطن عند أهل السنة متلازمان، الظاهر والباطن عند أهل السنة متلازمان. نعم، يعني هذا الظاهر حين ترى رجلا ظاهره الخير لا يجوز لك أن تحكم على باطنه إلا بالخير الذي تراه في ظاهره. اظهروا لنا أحسن أعمالكم وأقوالكم والله أعلم بالسرائر. إذا ظهر لنا هذا الظاهر الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لنا أن نحكم على الباطن إلا بما حكمنا به على هذا الظاهر، لأن البواطن علمها عند ربي، لأن السر علمه عند ربي. لكن اظهر لي أحسن هديك وأحسن سمتك وأحسن خلقك وأحسن قولك وأحسن فعلك وأحسن فعلك. أما نيتك لا، أنا لن أحكمك عليها. أتوا إلى الإمام أحمد رحمه الله بيقولوا له: يا إمام، إن فلانا يأمرنا بالخير ويعظنا ويذكرنا وهو مسر خلاف ذلك ولا يعمل بما يقول. فقال الإمام أحمد: اعلم يا هذا أنك ستسأل بين يدي الله عن قوله ولن تسأل عن فعله. لن تسأل عن فعلي أنا ولن أسأل عن فعلك أنت، إنما ستسأل عن قول هذا الذي تسمعه مني وقد أقمت به الحجة عليك أمام الله جل وعلا، وسأسأل أنا بين يدي الله تبارك وتعالى عن قولي وعن فعلي وعن نيتي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت مسؤول. فإذا من الله عليك بعالم من علماء أهل السنة سمتا وهديا ودلا وقولا وتأصيلا وعلما، فهذه نعمة أخرى، نعمة أخرى بإضافة بالإضافة إلى نعمة النعمة الأصلية ألا وهي العلم. العلم موجود، لكن يعلمك العلم عالم من علماء أهل السنة، هذه نعمة كبيرة جدا جدا قد لا يدرك حقيقتها وقدرها ومكانتها كثير من إخواننا وأخواتنا، لكن والله العظيم نعمة من أجل النعم وأشرف النعم. ما تخلي بالك، يقول شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية، القدرية النفاة والقدرية الجبرية، ونعرف الكلام ده بقى بالتفصيل بإذن الله تعالى والدروس العلمية متأنية وهادئة، وأنا إن شاء الله سأجتهد بإذن الله أن أخاطب كل المسلمين، يعني أنا لا أخاطب طلاب العلم فقط، لا لا لا أبدا، أنا أخاطب والدي وأخاطب أمي وأخاطب أختي وأخاطب إخواني من طلاب العلم بعد ذلك، فأنا أقدم عامة المسلمين من آبائنا وأمهاتنا على طلاب العلم. أن طالب العلم يستطيع أن يقرأ كتابا وأن يقابل شيخا في أي مكان ليسأله في مسألة التي استشكلت عليه، إنما أنا أخاطب الأمة الآن في كل مكان بفضل الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا من يبلغ عنا أهل الأرض ليتابعونا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه أيضا وظيفة إخواننا ممن يجيدون التعامل مع المواقع على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت، ويتعاملون مع الفضائيات ومع الإذاعات، هذا دورهم وهذه وظيفتهم، أن يبلغوا عنا وأن يبينوا أوقات البرامج و المواد التي ستطرح والشيوخ الذين سيدرسون إلى غير ذلك. وأرجو من إخواننا، من بعض إخواننا ممن لا يحسنون أو لا يريدون أن يستمعوا إلى فلان أو إلى فلان لبعض الخلفيات القديمة، يعني أرجو أن يتجردوا أن يقبلوا بقلوب صادقة ليسمعوا من جديد، فإن سمعوا حقا يوافق القرآن والسنة وجب عليهم أن يقبلوه، وإن سمعوا باطلا لا يوافق القرآن والسنة ردوه، ووجب عليهم أن يبذلوا النصيحة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أيا كان موقعه وأيا كان مركزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. أما أن تقول فلان من المشايخ قال لي ما تسمعش لفلان ثم تبني حكما على ذلك دون أن تسمع له، فهذا ظلم كبير، هذا ظلم كبير. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال في إنسان بغير علم فقد خالف هذه الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في إنسان بغير عدل فقد خالف الآية الأولى اعدلوا هو أقرب للتقوى. أسأل الله أن يرزقنا إياكم التقوى، وأن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى علمة نعمة العلم، هذه نعمة، نعمة أن يعلمك هذا العلم عالم من علماء السنة، فهذه نعمة أخرى من أجل وأشرف نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ وهنقف مع دي بالتفصيل إن شاء الله بعد كده. إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، القضية مش قضية علم بقى، لا ده قضية فهم في العلم، قضية الفهم في العلم، وسأقف معها ليلة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. قضية الفهم في العلم، الدليل موجود، لكن الدليل ليس منتهى العلم، لكن الدليل ليس منتهى العلم. الدليل في القرآن يا مولانا، ماشي يا مولانا، على رأسي من فوق وفي قلبي وداخل عيني وبداخل عيني، دليل من القرآن. والدليل في البخاري ومسلم، على رأسي وفي عيني، لكن لابد أن تفهم الدليل، وأن تفهم مرتبة الدليل، وأن تفهم مناط الدليل، حتى لا تستدل بدليل عام لمناط خاص، أو تستدل بدليل خاص لمناط عام. إذن لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية والواقع، للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص والواقع، لأن عدم تحقيق المناطات سيوقعنا في حرج بالغ وفي سوء فهم شديد عن الله ورسوله قد نضل به. الخوارج عبادة يعني يشيب لها الرأس، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في شأن الخوارج: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. وعاوز حضرتك تتصور أن الخطاب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الأطهار الأبيار الأبرار الأخيار، يقول النبي لهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني عبادة وزهد وطاعة و و و ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار، هم كلاب أهل النار. ليه؟ سوء الفهم عن الله ورسوله. وهنعرف إن شاء الله جايل موضوع جميل وهنتكلم بالتفصيل، نعرف من الخوارج ومن المعتزلة وهذه رؤوس ومن أتباع هذه الرؤوس الآن، لأن القضية ليست تنظيرا فقط دون أن نسقط هذا العلم على الواقع، وإلا ما قيمة هذا العلم؟ أنا لا أحب هذا المنهج أبدا، بل المنهج لنسقط هذا العلم على الواقع أو لنحيي به واقعا مريرا أليما الآن تحياه أمتنا. قضية ليست تنظيرا باهتا باردا يتعامل مع الأذهان والثقافة الذهنية الباردة فقط، لا، وإنما نحن نؤصل تأصيلا شرعيا علميا صحيحا لنسقط هذا بعد ذلك على الواقع، لنصحح بهذا العلم واقع الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى نعمة العلم ونعمة أن تتلقى العلم على أيدي العلماء من أهل السنة هذه نعمة أخرى جليلة عظيمة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الاعتصام، هو من أبدع كتب الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن بعد الموافقات، بعد الموافقات، فالموافقات من وجهة نظري أفضل ما كتب الشاطبي رحمه الله تعالى وأمتع ما كتب، وهو من أعظم كتب الأصول. أسأل الله أن يرحم الشاطبي وعلماءنا جميعا رحمة واسعة. فأقول، يقول الشاطبي في كتاب الاعتصام: ولقد زل أقوام، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة، عن طريق الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. أقول تاني الكلمات الجميلة دي: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. ومن بديع ما قاله شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. لا لا، تاني يا مولانا بالراحة، الحاجات التقيلة دي. حاضر، نقول تاني. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل اللي هو إيه؟ اللي هو سوء الفهم عن الله ورسوله، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. هقول لك كمان مرة ثالثة: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ده كلام في غاية الخطورة. طيب، ونحمد الله على هاتين النعمتين الجليلتين، أن يقدم لنا العلم في بيوتنا، وأن يقدم لنا العلم في بيوتنا علماء أهل السنة، وهذه نعمة من أجل نعم الله علينا. أختم حلقة الليلة بهذا الأصل الأخير، ودي مقدمة، ولسه إن شاء الله هنحتاج كمان يعني مقدمة في شرح حديث جبريل ونقرأ الحديث كده، وهتعمد في أول كل حلقة أن أذكر الحديث مرة أخرى كاملة ليحفظ الحديث كل إخواننا وأخواتنا وأولادنا بإذن الله تبارك وتعالى في البيوت. أختم بهذا الأصل الجميل، ألا وهو أن العلم أيها الأحبة هو أغلى ما يطلب في هذه الدنيا كما ذكرت. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل وأول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته في هذه الشهادة العظيمة، ثم ثلث بأهل العلم. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أقول تاني الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. طيب، ومن شهد لله بالوحدانية بعد شهادة الله لله جل وعلا؟ الملائكة. والملائكة ثم من؟ وأولو العلم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخنا ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم. خلي بالك، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. يا الله، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. شهادة غالية جدا جدا لأهل العلم، أن يزكي الله أهل العلم، وأن يقرن شهادة أهل العلم له جل وعلا بالوحدانية بشهادة ملائكته بعد شهادته سبحانه وتعالى لذاته المقدسة بالتوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم تشهد الملائكة له جل وعلا بالوحدانية، ثم يشهد أهل العلم. ومن هنا نفهم قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد العالم علما بالله، علما بذاته، علما بأسمائه الحسنى، علما بصفاته العلى، علما بأفعاله، علما بعظمته وهيبته وجلاله سبحانه، ازداد له خشية وازداد له حبا. فالحب والخشية ثمرة للعلم. أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، هكذا يقول أخشى الناس لربه وأعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية أخرى: أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم لله عز وجل. في حديث الرهط الذين راح يسألون عن عبادتي عليه الصلاة والسلام، فلما تقلها وقالوا ما قالوا كما في الصحيحين من حديث أنس، قال: أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. وما دام العلم في الأرض ببقاء العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، فالناس في خير وعلى هدى. فإذا قبض العلم بقبض العلماء الذين يحملون العلم، وقع الناس في الضلال، وغرق الناس في الضنك والشقاء، كما قال إمام الأنبياء وسيد الأتقياء العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا مش ده الواقع؟ مش ده الواقع يا إخوان الآن؟ لقلة العلماء الربانيين الصادقين تصدر رؤوس جهلاء فأفتوا الناس بغير علم من كتاب الله وبغير علم من سنة رسول الله، فضل الناس بعد ضلال هؤلاء. وقد يتصدر هؤلاء في الإفتاء في النوازل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر بن الخطاب لجمع لها الصحابة من أهل بدر. قد يتجرأ أحدنا الآن في الفتية في نزلة كبيرة من النوازل التي وقعت بالأمة في أمر الدماء أو في أمر الأعراض أو في أمر الأموال أو في أمر نازلة خطيرة من النوازل التي تحتاج إلى فتاوى المجامع الفقهية. قد يتجرأ أحدنا في الإفتاء في هذه المسألة ورصيده من العلم لا شيء لا شيء. يعني أنا ممكن أتجرأ ويبقى رصيد من العلم قرأت كتابين ثلاث كتب شرشر نط أكل البط، وأتجرأ بعد ذلك على الإفتاء في هذه المسائل العويصة والنوازل الكبيرة، هذا ليس من الدين. اسمع لقول الصادق الأمين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة جهالة فسئلوا فأفتوا. يا أخي أنت جاهل بالدليل بتفتي ليه؟ فأفتوا بغير علم. شايف المصيبة؟ لكن لما تفتي بعلم وأنا أخلفك وأنا أفتي بعلم ونختلف مع بعض ما فيش حرج، الاختلاف لا يفسد الود والمحبة أبدا ما دام الاختلاف في مسائل الأحكام وكل له فهمه للأدلة، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، وهذا من نفيس كلام الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه. فما فيش حرج نختلف ما دام اختلافنا بعلم. ولذلك خلي بالك من العبارة الجميلة أوي دي للإمام أبي حامد الغزالي غفر الله لنا ولا، يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما تكتبها دي، اكتبها دي تكتب بماء العيون والله. لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، ولأن لو اختلف العلماء ما فيش خلاف، اختلاف علمي أو كما يقول علماء الأصول اختلاف معتبر، اختلاف معتبر، اختلاف كل فريق له أدلته ولا حرج على الإطلاق. خالف ابن عباس زيد بن ثابت، وابن عباس تلميذ لزيد بن ثابت، خالفه في أكثر من 100 مسألة ذكرها شيخنا ابن القيم في كتابه الماتع القيم الممتع إعلام الموقعين، وابن عباس تلميذ لزيد بن ثابت. وخالف عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح في قضية فقه الدخول في الشام حين نزل بها طاعون عمواس، إلى غير ذلك. مسائل كثيرة جدا اختلف فيها الصحابة، وربما نتعرض لهذا إن شاء الله في موضوعي بإذن الله، لأن الموضوع طويل. وإن أحيانا الله عز وجل فنحن معا في بستان العقيدة في بستان التوحيد وفي بستان الإيمان، أسأل الله أن يقبضنا ونحن فيه ونحن نستنشق شذاه ونستمتع بعبيره الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس. والعلم أيها الأفاضل الأبواب الأحاديث والآيات فيه كثيرة جدا جدا جدا، وسأكتفي بهذا القدر لأنني سأعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى في مقدمة حديث جبريل إلى العلم باستفاضة وإلى آداب العالم وإلى أخلاق وآداب المتعلم باستفاضة بإذن الله في المقدمة التي يقول فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال يبين حال هذا السائل الذي سنعرفه، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذي، وجلس جلسة الطالب المتعلم المؤدب في حضرة أستاذه ومعلمه. وسنقف مع آداب طالب العلم ومع أخلاق المعلم وقفة متأنية طويلة إن شاء الله تعالى. سأكتفي الليلة بهذا القدر، أسلك هذا المنهج إن شاء الله عز وجل في محاضرة حلقة التفسير وفي حلقة العقيدة. سأقف ساعة كاملة بإذن الله تعالى من 9 إلى 10 في الشرح، وسأتوقف فاصل لمدة 2 دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى، نرتشف في هذا الفاصل قليلا من الشاي وندعوكم جميعا لأن تسعدونا وتشرفونا يعني بمشاركتنا لهذا الكوب، ثم عودوا إلى حضراتكم بإذن الله تعالى بعد يعني دقيقة ونصف أو دقيقتين بإذن الله تبارك وتعالى للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. ويا حبذا لو كانت الأسئلة والاستفسارات متعلقة بالمادة التي سنشرحها يبقى هذا خير وبركة، وإلا فأي سؤال يطرح سأجتهد إن شاء الله تعالى في الإجابة عليه أو أن أجيب عليه في برنامج فتاوى الرحمة بإذن الله تعالى، والذي أسأل الله أن يعينني للإجابة فيه على جل أسئلة إخواننا وأخواتنا، وأن يرزقنا العلم والفهم والعمل والصدق والقبول والإخلاص. أبارك لكم مرة أخرى افتتاح قناة الرحمة، وأبارك للأمة كلها هذا الطرح العلمي الدعوي المنهجي الهادئ الهادف النافع الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات والمسلمات في أنحاء الأرض. ويعني أوجه نداء بكل كياني وبكل قلبي لإخواني وأخواتي أن يجتهد كل مسلم يعرف مواد القناة وبرامج القناة أن يخاطب على الأقل أكبر عدد يعني أكبر عدد ممكن من إخواني وأخواته، وأن يخبرهم بهذا وأن يطلعهم على هذا، فهذا من الدعوة. ولا تنسوا أيها الأفاضل أن تدعموا القناة، ولا تستهينوا برسالة ترسلونها على شاشة القناة، تدعموا القناة بكلمات رقيقة بكلمات جميلة بكلمات هادئة هادفة نافعة، وتدعو للعاملين والقائمين عليها. ولا تستهن أبدا بعمل لا تحقرن من المعروف شيئا، لا في اتصال لا باتصال ولا برسالة ولا بأي صورة من صور الدعم. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى، وأن يستخدمنا وإياكم ولا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه لذلك القدر عليه. يبقى أول تاني معدنا إن شاء الله كل يوم أربع بإذن الله تعالى ليلة الخميس يعني يوم الأربع من 9 إلى 10 في الشرح مادة التوحيد جبريل ويسأل والنبي يجيب، وبعد ذلك من 10 و5 دقائق إن شاء الله إلى 10:30 فقط بالدقيقة بإذن الله أجيب على بعض الأسئلة. ولقاؤنا يوم الأحد مع التفسير مع تفسير القرآن الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا العمل العظيم المبارك. ولقاء الفتاوى يوم الاثنين هيبقى من 7 بقى، لقاء الفتاوى من 7 ل8:30 إن شاء الله تعالى، والجمعة كذلك من 7 مساء ل8:30 مساء بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة والأخوات، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع نبينا وحبيبنا المصطفى في جنته ودار مقامته وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. الهي ربنا يسترها معاك يا رب. امين. الدنيا وفي الاخره. امين يا رب. وبارك لك في احمد. امين يا رب. ويستر بناتك. امين زي ما كل دخلت علينا السرور يا كل رب. بيوتنا. امين يا رب. وكلامك ده بصبر الناس الحزينه الله يكرمك، والناس الفقيره والناس المحتاجه اللي دخلت البيوت كلها بالرحمه. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك، اقسم بالله العظيم انا بندعي لك على طول، نقول الله يسترها معاك. امين يا رب. ويرزقك الجنه ويجبرها يا شيخ محمد يا حسان، ولو ان طول الست والدتك نقبل كدمي. الله يسترك ويرفع قدرك. اللي جابت لنا علامة الدنيا بحالها، مش مصر بس، علامة العالم كله. الله يسترك ويرفع والله قدرك. يا شيخ محمد ربنا يحفظك. أنا ما بنعرفش نقرأ ولا بنكتب، أنا بالفطرة كده، أنا عن ست عندي 50 سنة، وأنا أولادي وهم في الطفولة كده هو كنت ما كانش في كهرباء زمان، أنا في قرية ريفية صغيرة كده كانت 40 بيت ولا حاجة دلوقتي كبري. نعم. كنت نجيب شريطك بتحترق الصلاة ونحط الأطفال عيالي، نجيب راديو بالحجارة كاسد بالحجارة ونحط الشريط بتاعك، كل ما يغفلوا عن الصلاة ويروح يلعبهم نروح حتى الشريط تاني. رب يعني العلامة تربية الأبناء مش بالعلامة يا شيخ محمد، مش لازم أن نكون اتعلمت وخدت جامعة عشان أنا الرب ولادي، أنا منعرفش نكتب اسم وربيت ولادي أحلف أحسن تربية، طلحتهم 4 بنات ملتزمين الحمد لله رب العالمين، وابن محمد ادعيله ادعيله بالله عليك يا شيخ محمد. ادعي لي دهولي ابنه، عندي بنات الحمد لله رب العالمين، منتقبات وعلى خلق وعلى دين، جوزت واحدة وفضل ثلاثة. ادعي لابوهم كده ربنا يفك كربه ويقوي على جهازهم ويرزقنا حجة أو عمرة. آمين. الله يسترها معاه. احنا بنشوف حاجات حواليني نقول لك واحد عمل فرح كلفه 60,000 جنيه عشان بنته الوحيد، وجايب الله والله المستعان أنا ما أخذ حاجة الله زي شيخ محمد عوالم مش عارفة إيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عايزك بس تقول للناس دي اتقوا الله يعني، وربنا يبارك لنا في صحته وفي عمره وياخذ من عمري أنا والأربع بنات ويديك. الله ياخذ من عمرنا ويديك يا اللي مليت الدنيا خير علاني وفرح وهنا علينا. الله يجبره وجزاك الله كل خير. وبالله عليك تدعي لي يا شيخ محمد، ادعي لنا يرزقنا حجة وعمره، وادعي البنات وادعي الولد يهدهولي ويجبره. الله يخليك يا شيخ محمد وجزاك الله كل خير. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ، حياكم الله وجزاك الله عنا خير الجزاء. آمين. وعلى الامه الاسلاميه كلها. آمين. الف مبروك على القناه. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخ نفسي تدعي لي بحسن الخلق وتدعي للعيال بالهدايه، عندي 4 عيال والله مدوخني وغصب عني بعلي صوتي، انا منقبه بس غصب عني بعلي صوتي وغصب عني بدعي عليهم ما بقاش قصدي، بس خايفه ان ربنا يتقبل مني الدعوه دي. دعيت عليهم دعوه وغصب عني دايما بتيجي في دماغي رغم ان انا زعلت جدا بسببها وندمت ان انا قلتها، بس مش عارفه خايفه ربنا يتقبل مني الدعوه دي ونفسي مش عارفه اعمل ايه. طيب تقول لي حاجه ان انا يعني عشان احاولش حتى الفظ بالالفاظ دي تاني، غصب عني ما بينفذوني بقول الالفاظ دي. طيب مش قادر. ربنا يستر يا شيخ، ربي يخليك، ربنا يشرح صدرك ويبارك في اهلك واولادك ويبارك في اختنا الفاضله التي اتصلت اول مره واثرت فينا بصدق لهجتها وكلماتها الجميله الرقيقه المؤثره المعبره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيها وان يبارك في بناتها وفي اولادها وفي زوجها وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأنا أقول بفضل الله الأمة بخير ما دامت بفضل الله سبحانه وتعالى تضم هذه النماذج الجميلة المشرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأن يصلح أولادنا وأن يربي شبابنا وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأستقبل اتصالا آخر ومجموعة من الأسئلة وسأجيب إن شاء الله إجابة سريعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ محمد، نعم لو سمحت، يعني أنا مش عارفة أقول والله أي كلمات شكر أو أي كلمات تقدير أو إعزاز، ولكن انا هدخل في الموضوع عشان الوقت بس عندي مش ما كنتش عامله حسابي. نعم. ان انا معايا رصيد كف الكلام. انا ليا بنتي توفت وفي حادثه، وطبعا كانوا غصب عنهم في عربيه كار وراحت مستشفى، كانت عندها 10 سنين. فكنت عايز اسال هي فعلا في الجنه، وكنت عايز اسال هي في الجنه فعلا، وكنت عايز اسال عقب الناس اللي اذوها بس من غير قصد، وكنت عايز اسال حضرتك ان انا صبرت جامد جامد بسبب المراه اللي انت حكيت لي عنها في المنصورة اللي كانت في المستشفى اللي صبرت. نعم. وكنت عايزة اقول لحضرتك بعد كده، بعد ما صبرت كتير يجي شهر ولا اتنين بقيت ابكي جامد بحرقة، واتصلت بحضرتك يجي 3 شهور عشان تصبرني بس مش عارفة اتصل. جزاك الله كل خير، ربنا يصبرك. مش قادر اتكلم، مش مصدق انني وصلت بحضرتك. الله يسترك. جزاك الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك يا رب. مش قادر، مش مصدق. الله يسترك يا اختي. قولي على بنتي. حاضر. قولي على بنتي. حاضر حاضر حاضر حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل، اسمع حضرتك، تفضل. الشيخ محمد. اي نعم. جزاك الله خيرا واياكم، الله يبارك فيكم، رفعك الله في الجنه بحسن خلقك. امين يا رب واياكم، وزادك حسن خلق. امين وخلق. امين امين امين. أخي الحبيب، والله إني أحبك في الله، أحبك الذي أحبتني فيه، جمعنا الله بك في الجنة إن شاء الله. آمين آمين. بس لي سؤال، الله يكرمك. تفضل. ما معنى الدعاء يسبق القدر؟ حاضر. هل هذا حديث صحيح؟ أو الدعاء يرد القدر تقصد؟ أو الدعاء يرد القدر. طيب حاضر. ولا هل الحسد، الحسد من القدر ولا كيف؟ لأن تعرضت الموقف يعني، وتوفى ابني صغير يعني بسبب هذا الموضوع. حاضر، أسأل الله أن يتقبله. آمين يا رب، آمين يا رب. جزاك الله خير وإياكم الله يحفظكم. أريد أن أسألك عن الشيخ أحمد تمام، لأن أنا كنت في الخارج من سنة 95، هل هو موجود ولا كيف؟ موجود في إسماعيلية، أسأل الله أن يباركه وأن يزكيه. جزاك الله خير، الله يحفظك، الله يكرمك ويخليك. الله يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا آخر وأجيب في الدقائق المتبقية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لك إن شاء الله. آمين يا رب. ألف ألف مبروك على افتتاح القناة. آمين، بارك الله فيك، تكون رحمة لينا وللمسلمين جميعا. آمين يا رب. آمين يا رب، جزاك الله خيرا، وربنا كده يبارك لنا فيك وصحتك كده ويخليك ذخر لينا وللإسلام يا رب. آمين آمين، أعزك الله إن شاء الله. أنا حبيت بس أهني وأبارك الله، وربنا يكرمك يا رب، الله يهنيك، ودعينا ودعي لأولادنا، أسأل الله أن يبارك لك، وربنا يهديهم جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويبارك لك، جزاكم الله خير يا شيخ، وجزاك الله عنا خير الجزاء. طيب أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زيك يا شيخ. أهلا وسهلا. ربنا يا رب يجزيك كل خير يا آمين رب. آمين يا رب. ويسعدك يا رب ويديك عمر على عمر وعلم على علم. ربنا يرفع قدرك. بص يا شيخ، أنا ليا طلب عند حضرتك. نعم. احنا طبعا الواحد بيكتب ورا المشايخ وكده، فبيبقى يعني مش بيبقى مش عارف يعني يلحق الكتابه وكده. نعم. فرجاء رجاء يعني حضرتك ان انت تكلم المشايخ وكده، ان يعني بالراحه عشان نعرف نكتب بس. حاضر حاضر. ربنا يا رب يجزيك خير يا رب وينور لك بصيرتك يا رب، ويديك علم على علمك يا رب، ودعي لنا يا شيخ ربنا يا رب يثبت. الله يسترك في الدنيا والاخره. ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب. وينور لكم يا رب كده على طول دايما يا رب ان شاء الله. خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انا عزز علي ان انا اسيب اخواننا على الهاتف، مش عاوز اجاوب، انا عاوز اسمعهم بس والله. يعني كلامهم أجمل مني ألف مرة، وكلمتهم أرق مني وأصدق مني. طيب نستقبل كمان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل حضرتك الشيخ محمد. أي نعم. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، ربنا يكرمك. الله يكرمك ويبارك فيك. آمين يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا فيك وأمثالك يا رب، ويزيد من أمثالك. آمين يا رب. آمين يا رب. أنا لي سؤال بسيط. ألف مبروك أولا على افتتاح القناة، الله يبارك، ربنا يجعلها رحمة دايما للمسلمين جميعا. آمين. آمين. آمين. أنا أحبك في الله. أحبك الذي وبعدين أنا عندي كتبك كلها أو معظمها. أعزك الله. وأنا كنت بشتغل مدرس. نعم. وبعدين طبعا اعتزلت التدريس، والحين انا بخطب في مسجد الحي اللي انا فيه. نعم. فباخد من كتبك وباخد من خطبك وبخطب للناس فيها، والحمد لله والشكر لله، بتحرى الدقة والفهم الدقيق والفهم الصحيح لكلامك، وبحاول بقدر الامكان ان انا اوصل المعلومات اللي انت بتقولها في الخطبة للناس. جميل. فهل انا تجرأت عليك او تجرأت على الموقف بتاعك ومواقف العلماء يعني ولا لا؟ حاشا لله، العلم رحم بين أهله، وجزاك الله خيرا، وانقل من كتبي وكتب غيري. نعم. من أهل العلم، وبلغ بأمانة، وجزاك الله كل خير. الحمد لله. الله يبارك فيكم. يعني أستمر على هذا. أستمر إن شاء الله. أسأل الله لا يحرمك من هذا الشرف. كان المسجد يا شيخ فيه 5 أو 6، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بلغ ولو لمسلم واحد. المسجد الآن بيبقى مليان. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. بشرك الله بالخير. وربنا يطيل في عمرك ويحسن عملك يا رب، ويحسن ختامنا وختامك، يتقبل منا كل أعمالك. آمين يا رب. آمين يا رب. وجزاك الله كل خير عنا وعن المسلمين. عزك الله، ربنا يحفظك. وألف مبروك على افتتاح القناة. آمين، ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله تسامحوني إخواني وأخواتي، أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. أعود إلى طيب نستقبل اتصال. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، تفضلي يا اختي. مبروك على القناة. ربنا يبارك فيك. انا عايز اسأل حضرتك سؤال. نعم. انا دلوقتي بيقولوا عينين كان يعني لم تمسهم النار. اي نعم. يعني بكت من خشية الليل. انا بسمع القرآن كتير وبصلي الحمد لله، انا منتقبة. نعم. بس انا مش ببكي خالص، بس انا من جوا ببقى متضايقة، بس انا مش بعيط خالص، فده مضايقني. يعني انا مهما سمعت او حيث وفاة اثرت فيا او كلام اثر فيا، لكن ما بيخليش ابكي. طيب. فده بيتعبني نفسيا. هقول لحضرتك ان شاء الله. حاضر. وهسأل حضرتك معلش السؤال. نعم. سورة البقرة كنت حضرتك بتقراها كل يوم بعد الفجر، هم شالوها. لا. هي مش هترجع تاني؟ ان شاء الله هترجع باذن الله. متشكرة قوي. ان شاء الله ربنا يسترك. ربنا يكرمك. الله يحفظك. ربنا يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أجيب سريعا في الدقائق المتبقية. الأخت كانت بتسأل عن وفاة ابنتها في حادث 10 سنين ويتسأل هل هي في الجنة. أسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة، لأنها ماتت قبل البلوغ، ماتت قبل البلوغ، قبل سن البلوغ. فأسأل الله عز وجل أن تكون فرطا لها إن شاء الله تبارك وتعالى على الحوض في جنات النعيم، وأسأل الله أن يرزقها الصبر والثبات والرضا. أما بالنسبة لحقها إن كانت البنت قد قتلت من باب القتل الخطأ فلها الدية، فلها الدية، والدية ليست على القاتل فقط، وإنما الدية على العاقلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدية على العاقلة، يعني على عيلة القتيل أو على قبيلة القتيل، أو لو ساعد أهل بلد القاتل معذرة، أو لو ساعد أهل بلد القاتل أهل البلد جميعا القاتل في دفع الدية فلا حرج. وإن رضي أهل القتيل بمبلغ ما وارتضوا ذلك فجزاهم الله خيرا، ولا إثم بعد ذلك على القاتل الذي قتل من باب الخطأ، فلا حرج عليها أن تقبل الدية، وهذا حق لها. وأسأل الله أن يرزقها الصبر والسكينة والثبات والرضا، أن يجمعنا بها وبابنتها في جنات النعيم، إنه لذلك والقادر عليه. ما معنى الدعاء يرد القدر أو يرد القضاء؟ نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء يرد القضاء، ينزل الدعاء القضاء من السماء ويصعد الدعاء إلى السماء فيعتلجان، يعتلجان أن يدفع كل منهما الآخر إلى يوم القيامة، يعتلجان يعني يدفع الدعاء القضاء، مع أن القضاء قد نفذ، نزل بفضل الله تبارك وتعالى من الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الدعاء خلاص، القضاء نفذ بالفعل، لكن يقدر الله عز وجل الدعاء، والدعاء من القضاء أو من القدر، هذا الدعاء الذي قدر له أن يلقى هذا القضاء هو أيضا من القدر. فالدعاء قدر والقضاء قدر، وكل شيء في هذا الكون بقدر. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وسأقف مع الركن السادس من أركان الإيمان في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب في هذا البرنامج، سأقف بفضل الله مع هذا الركن، ممكن نقف معه مثلا 15 حلقة بفضل الله، أو 10 حلقات على الأقل، على الأقل. فهنشرح الإيمان بالقدر بفضل الله بالتفصيل، ومراتب الإيمان بالقدر، ومعنى القدر، ومعنى القضاء، والفرق بينهما، وإن شاء الله سندخل فيه. والحسد من القدر، كل شيء بقدر، الحسد بقدر، والمرض بقدر، والرزق بقدر، وكل شيء بقدر، كما قال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس. لكن لا ينبغي أن نحتج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب، وسأفصل هذا بإذن الله. يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، ولا ينبغي أن نحتج بالقدر على ترك الأعمال وعلى ترك الأخذ بالأسباب، لأن الله تعبدك بأن تأخذ بالأسباب ولن يتعبدك بالنتائج، لأنك لا تعرف النتائج، لا تعلم أنت يعني الحال الذي سيختم لك به، لكنك متعبد بالعمل وبالبذل وبالطاعة، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وسأشرح هذا بالتفصيل بإذن الله عز وجل. الأخ الحبيب طبعا أجبته، لا حرج في أن ينقل من كتبي ومن كتب غيري من أهل العلم، فالعلم رحم بين أهله، فأنا شخصيا أنقل من كتب علمائنا، أنا متطفل على موائد العلماء الربانيين، وأنا أنقل فقط، يعني وظيفتي أن أطوف كل ليلة ما استطعت وكل وقت ما استطعت، أطوف في بستانه مليان الماتع، وأن أجمع هذه الزهور لأجعل منها باقة جميلة أطوق بها أعناق إخواني وأخواتي. فالعلم رحم بين أهله، ما دام الناقل للعلم عن العلماء أمينا صادقا فاهما لما ينقل عنهم أو لما يبلغ في الجملة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياك من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل وتقول بأنها لا تستطيع أن تبكي مع أنها تصلي وتقرأ القرآن وإلى آخره. البكاء من خشية الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب أنها نعمة من أجل النعم، وقد لا يستطيع الإنسان أن يبكي في الوقت الذي يشاء وفي الوقت الذي يريد، قد يريد الإنسان أن يبكي في لحظة من اللحظات فلا يستطيع، وقد يرزق بالبكاء في وقت آخر من الأوقات ربما لم يكن قد أعد العدة والأهبة لهذا الفيض والفضل. ولذلك سيدة عائشة نصحت رضوان الله عليها السائل الذي سألها في اللحظات التي تبكي فيها العين ويقشعر فيها الجلد وتلين فيها الجلود، نصحته أن يكثر من الدعاء في هذه الساعة، فإن الدعاء أرجى للقبول وأرجى للإجابة، لأن هذه اللحظات تكون الإنسان فيها قريبا من الله تبارك وتعالى. لكن كيف يحقق الإنسان البكاء من خشية الله تبارك وتعالى؟ هذا الأمر يا أخت الفاضلة يحتاج إلى جهد عملي، مش إلى تنظير، مش إلى تنظير، لأن البكاء من الخشية عمل قلبي. الخشية حين تملأ القلب تنعكس هذه الخشية على العين فتبكي، وعلى الجلد فيقشعر، وعلى البدن فيخشع، وعلى القلب فيخشع، لأن أصل الخشوع القلب، محل الخشوع القلب باتفاق. ثم تظهر آثار الخشوع على الجوارح في بكاء العين وقشعريرة الجلد، هذه ثمرات أو آثار الخشوع، وإلا فإن الخشوع محله القلب، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها. فالخشوع عمل قلب. القلب زي ما قلت قبل كده كالكوب مليان، كوب مليان ماء، الأخت عاوزة تضع في هذا الماء أو الإناء المليء سائلا آخر، كل ما تصب السائل يقع خارج الكوب، لكن لابد من أن تخلي شيئا من الماء في هذا الكوب ليتحمل سائلا آخر. كذلك القلب، القلب مليان، مليان شهوات، مليان شبهات، مليان مشاغل، مليان أمور دنيا. فيأتي واحد منا أو أخت فاضلة لتحشر الخشوع في القلب في ساعة من الساعات أو في لحظة من اللحظات، لا تجد الثمرة ولا تجد الأثر. ليه؟ لأن لما حاولت أن تحشر الخشوع، الخشوع وقع خارج القلب، نزل برا الإناء، ما استقرش في القلب برا، لأن القلب مليان. الله، ما فيش مكان في القلب للخشوع عشان تظهر ثماره وأثاره على العين وعلى القلب وعلى الجوارح وإلى آخره. طب أعمل إيه؟ هو ده الشغل بقى، لازم تبدأ منهجا عمليا من الليلة. إيه هو المنهج العملي؟ التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. التخلية، تخلية القلب بقى من الشهوات والشبهات والطمع والدنيا والأولاد والتحلية. طب كيف أفعل ذلك؟ أول شيء بالتوبة، بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأنا أعترف بفقري ونقصي وعجزي وضعفي، وأنا أطرح قلبي بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وأنا أتبرأ إليه من كل شيء أنا أتصور أنني أملكه وأقدر على فعله. هذه واحدة. وبعدين أبدأ بقى أحلي أو أملأ القلب أو أنور القلب بعمل الطاعة. اجتهد بقى في أنك تحافظ على الصلاة في أوقاتها، لازم يكون لك ورد يومي مع القرآن الكريم، لازم يكون لك وقت تصلي فيه بالليل لله تبارك وتعالى، لازم يكون في وقت للتضرع والتذلل والدعاء اللي هو وقت السحر قبل الفجر بأوقات قليلة. أكثري من زيارة أخواتك المريضات، لأن زيارة المرضى تكسر القلب وترقق القلب. هذه أكثر من الذكر بقى، هو ده الأصل، لأن الذكر يحيي القلب، الذكر يحيي القلب. طول ما القلب بعيد عن الذكر يبقى قلب قاسي ويبقى قلب جامد. فأكثر من هذا المنهج العملي وحوليه إلى منهج عملي، بدل منهج نظري حوليه إلى منهج عملي، وستحصدين بفضل الله تبارك وتعالى الثمرة ببكاء العين وخشوع الجلد وخشوع الجوارح كلها بإذن الله عز وجل. لكن ما تتعجليش إن ممكن يجيلك إلا لادي أو بعد أسبوع، لا، على قدر صدقك في تطبيق هذا المنهج النظري ستكون الأثار والثمار. ولا أريد أن أتجاوز الوقت بدقيقة واحدة، انتهى وقت البرنامج، أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأريد أن أحترم أن الوقت، أنا على رأس القناة وسأكون أول من يحترم الوقت إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، جمعني الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه وأن يستركم بستره وأن يتولاكم برعايته وعنايته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.